وكثيرا ما يأتي في تراجم الرجال وقال الفلاس كذا، المراد به هذا عليه عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة ناقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان المحدث الناقد المعروف كلامه في الجرح والتعديل، وهو الذي وصفه الذهبي هو عبد الرحمن بن مهدي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وذكر أنهما إذا اتفق على جرح شخص فإنهما يصيبان في جرحهما، حيث قال إذا اجتمع عبد الرحمن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، فهو لا يكاد يندمل جرحه، بمعنى أنهما يصيبان الهدف ويصيبان في قولهما حيث يتفقان على جرح شخص. وحديث يحيى بن سعيد القطان عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الثقة الثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا كما ذكرت مرارا من الأوصاف العالية التي هي من أعلى صيغ التعديل، والتي لم يظفر بها إلا عدد يسير من المحدثين منهم شعبة بن الحجاج، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبو جعفر، قال حدثني أبو جعفر وهو محمد بن إبراهيم ابن مسلم الكوفي المؤذن، وهو مقبول خرج حديثه، شوف التقريب من خرج حديثه، محمد بن إبراهيم بن مسلم المؤذن مقبول أو صدوق نخطي، لعله صدوق نخطي مش مقبول، صدوق صاحب حديث يهم، صدوق ايش اسمه، من هو؟ محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، ايوه هو هو من السائر، صدوق صاحب حديث يهم. مش بعده محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن الكوفي المؤذن، هذا هو صدوق نخطي، ايوه صدوق نخطي، أبو داود والترمذي والنسائي، هذا هو المؤذن، وقد ذكر النسائي هذا الإسناد فيما بعد في، وقال يعني أبو جعفر إمام مسجد العريان، يعني مؤذن مسجد العريان، يعني فهو أبو جعفر هذا هو محمد بن إبراهيم ابن مسلم صدوق يخفي، خرج حديثه من أبو داود والترمذي والنسائي، خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي المثنى، وهو مسلم بن المثنى، مسلم بن المثنى وهو ثقة، مسلم المثنى مسلم بن المثنى ثقة، وله أبو داود والترمذي والنسائي ثقة، خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، هذا هو أبو المثنى محمد المثنى، كنيته توافق اسم أبيه، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، يعني ما خرج له ابن ماجه من أصحاب السنن. أيوة. عن ابن عمر نعم، عن ابن عمر، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. نعم. قال خفض الصوت في الترجيع في الأذان. وقال أخبرنا بشر بن معاذ قال حدثني إبراهيم وهو ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أنه قال حدثني أبي عبد العزيز وجدي عبد الملك عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم ومثل أذاننا هذا؟ قلت له أعد علي. قال